عندنا مجمل وعندنا مبين وعندنا مبين وعندنا بيان. وكان الأولى للمؤلف إما أن يعرف الإجمال والبيان ليكون متقابلين، أو يعرف المجمل والمبين أو المجمل والمبين حتى يكون التعريفان متقابلان، والأمر في هذا واسع. وهذا التعريف الذي ذكره هو تعريف مشهور متداول، إخراج الشيء، هذا الشيء المبهم نخرجه من حيز الإشكال الذي هو الغموض إلى حيز التجلي الذي هو الوضوح. ومعنى الحيز هو ما يحوي الشيء، الأصل في الحيز هو المكان أو الفراغ الذي يحوي الشيء، فكأنه جعل الإجمال أو المجمل في حيز مشكل وغامض ينقل إلى حيز واضح جلي. عندكم في النسخة ومبين ومبين وبيان. فالمجمل هو الغامض، والمبين هو هذا المجمل بعد بيانه وبعد توضيحه، والمبين هو الذي وضحه وجلاه، والبيان هو هذه العملية وهذا الفعل الذي حصل به التوضيح. فعرف المبين هنا بأنه النص، والنص مصطلح أصولي لا يقصد به هنا النص الذي هو القرآن والسنة، وإنما يقصد المصطلح المعروف عند الأصوليين الذي يقابل الظاهر، لأنه سيعرف بعد قليل الظاهر وسيعرف النص. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا تعريف النص. النص في اللغة الأصل إطلاقه على الرفع، على الرفع، هذا أصل إطلاق النص في اللغة العربية. ولهذا قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الذي تجلس عليه العروس، وذلك لأنه واضح كل يراه من الحاضرين جالسا كان أو قائما. فأصل النص الرفع. ولهذا ورد في الحديث في قصة حجه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات أنه كان إذا رأى فرجة النص، ومعنى نص يعني رفع خطام الناقة وتركها تسير بدل ما كان يمسكه. فهذا تعريفه اللغوي الذي هو من الرفع والإيضاح، لأن المرتفع دائما يكون واضحا جليا، وذكرنا هذا المعنى. وقول المؤلف هنا مشتق من منصة العروس لا يريد الاشتقاق الاصطلاحي المعروف عند النحاة، أن دائما الأصل أن الكلمات العربية مشتقة من أصل، وهذا الأصل اختلف فيه، قيل هو المصدر وقيل هو لا أدهني أقفل بس ما لي هذا ما لي المرة ما أقول الأصل أن الكلمات العربية دائما تؤخذ من أصل، وهذا الأصل اختلف العلماء فيه، قيل هو المصدر وقيل هو الفعل الماضي. فمثلا إذا أردنا أن نقول المضروب مأخوذ من أيش، نقول إما مأخوذ من ضرب هو فعل ماضي، أو من الضرب الذي هو المصدر ضرب يضرب ضربا، والخلاف معروف عند نحاة من أراده يرجع إليه. فقوله هنا إنه مشتق من منصة العروس يريد الاشتقاق بمعناه العام الذي هو أنه يجتمع مع هذه اللفظة في أصل واحد، يجتمع مع هذه اللفظة في أصل واحد، ولا يريد الاشتقاق اللغوي لأنهما جميعا يرجعان إلى أصل واحد، وهو كما هو معروف نص بالتضعيف نون صاد صاد. ثم قال في تعريفه اصطلاحا أو قال قبل ذلك في تعريفه اصطلاحا إن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يشكل على أحد، لا أحد يتردد في فهمه أو يلتبس عليه الأمر، وذلك مثل الأعداد، فالأعداد نصوص لا تقبل التأويل، فإذا قال لفلان علي عشرة أو خمسة أو في قوله تعالى تلك عشرة كاملة، هذه الأعداد لا يمكن أن يفهم الإنسان أن العشرة أقل من هذا العدد أو أكثر من هذا العدد، فإذا النص هو الذي لا يحتمل التأويل، لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما تعريفه بقوله ما تأويله تنزيله فهذا تعريف اصطلاحي آخر، لكن كثيرا من الأصوليين أطلق هذا التعريف على المحكم وليس على النص، وبينهما تقارب، المحكم والنص بينهما تقارب، لأن المحكم غالبا هو الذي لا يدخله التأويل بخلاف المتشابه الذي ربما يحتاج إلى توضيح وتبيين. وقيل عن النص في تعريف آخر ما يدل دلالة قطعية، النص قالوا ما يدل دلالة قطعية، وهو قريب مما قال المؤلف. والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الظاهر ما عندكم الزيادة ليس كذلك؟ ويؤول الظاهر عندكم هذه؟ ويؤول الظاهر ليست عندي، لعلها سقطت من فعلي أنا ليس من فعل الناس. المقصود الظاهر قال ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. الظاهر في اللغة هو الواضح، ظهر الأمر إذا اتضح وتجلى وبان وانكشف، فهذا معنى الظاهر في اللغة. وتعريفه هنا ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو التعريف المشهور عند الأصوليين، أن يحتمل أمرين أو ثلاثة أمور أو أربعة أو غير ذلك، ويكون أحد المعاني ظاهرا لكن ليس مقطوعا به. الأصل أو هو الأوضح هو الأظهر لكن ليس مقطوعا به، كما هو الحال في النص الذي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. يمثلون لذلك بقوله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. البيع في هذه الآية له معاني كثيرة، منها البيع الذي هو مبادلة مال بمال أو بثمن أو بغير ذلك، وهو البيع المشهور في الأصول، ويطلق البيع على البيع ويطلق على الشراء، ثم البائع أيضا أو البائع يطلق على المشتري ويطلق على البائع نفسه، فهما اسمان يطلقهما العرب على كل منهما. وكذلك يطلق على الكراء، يطلق على الكراء بيع في اللغة العربية، ويطلق على الانبساط، له معنى من معانيه وهو أن البيع هو الانبساط. فهذه المعاني كلها للبيع، لكن الأظهر منها هو هذه أو هذا العقد المعروف عند الناس بهذا الاسم، ولهذا قلنا إنه ظاهر. أعد على العبارة الثانية ويؤول. قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. التأويل هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل على ذلك، هذا التأويل عند المتكلمين، صرف المعنى أو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. فقال هنا إن الظاهر قد يصرف من معناه الراجح الذي ذكره هنا اللي هو الظاهر من أحدهما أظهر من الآخر إلى معنى مرجوح، لكن لا بد أن يكون هذا التأويل وهذا الصرف بدليل واضح جلي. نعم. قال رحمه الله الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص به، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. هذا باب جديد وهو باب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على أحكام الشريعة. وأنتم تعلمون أن السنة النبوية تنقسم إلى تقسيمات عديدة، ومن تقسيماتها أن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير. والكلام الآن في الفعل الذي هو أحد هذه الأقسام الثلاثة. وهذا الباب من أهم أبواب أصول الفقه، بل من أهم أبواب العلم، وفيه تفصيلات دقيقة وأحكام كثيرة، بل فيه مؤلفات مستقلة ككتاب المحقق من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المحقق في علم الأصول ما يتعلق بأفعال الرسول أبي شامة، وكتب أخرى معاصرة. وذلك لأن هذا القسم كثر فيه الكلام وكثرت فيه الأنواع، فاحتاج إلى كلام كثير من العلماء، والمؤلف مر عليه مرورا سريعا، فنمر كما مر، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. قال: فعل صاحب الشريعة الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون. أنا سأذكر لك الأقسام الرئيسة في الأفعال، ثم نمشي مع المؤلف في كلامه ونبينه. فالقسم الأول أن يدل دليل على أن هذا الفعل للوجوب فيحمل عليه، يدل دليل، يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، فيدل دليل أو قرينة على أنه للوجوب فيحمل عليه، كما في صلاته صلى الله عليه وسلم أو حجه، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فتحمل أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج أو التي فعلها في الصلاة على الوجوب، إذا كان هذا هو، لأن يعني بعض الأشياء في الحج قد تكون ليست واجبة وقد تكون نافلة لصارف آخر، لكن إذا لم يكن ثم صارف فتحمل على الأصل الذي هو الوجوب. وهذا القسم واضح، إذا كان هناك دليل فهذا الفعل ليس فيه خلاف بين العلماء. الثاني: ما علم أنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لشيء، بيان لحكم نزل، كقطعه السارق من الكوع تطبيقا لقوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهذا أيضا يكون حكم حكم النص، دائما النص واجب، فيكون القطع من الكوع واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لهذا الحكم، فيكون حكمه حكمه. الثالث: ما عرف بالقرينة أنه للإباحة، كأفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية الخلقية التي يفعلها كأنه أو كما يعني يفعلها أي إنسان من الناس، كالنوم والقيام والقعود والأكل والشرب ونحو ذلك. فهذه الأفعال الجبلية أمرها أيضا واضح، تكون على الإباحة، لأنه ليس هناك ما يدل على التأسي به صلى الله عليه وسلم فيها. لكن لو تأسى بها شخص من باب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب محبة هديه، ومعرفة أن هديه أكمل الهدي، ولكن لم يعتقد وجوبها، لأثيب على نيته، لأثيب على نيته، ولا يقال إنه مبتدع، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه مشهورا بذلك. الرابع: ما عرف أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ما عرف أنه خاص به صلى الله عليه وسلم كوجوب قيام الليل، فإنه كان واجبا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، أو بعض الأشياء الخاصة به كالزواج من أكثر من أربع، فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره، خاص به لا يشاركه فيه غيره، وهذا أيضا أمره واضح. هذه الأقسام الأربعة لا خلاف فيها. القسم الخامس هو ما غير هذه الأقسام، هو الذي لا يتصف بواحد من هذه الصفات الأربع، فهذا هو محل البحث، وهذا الذي اختلف العلماء فيه وتكلموا فيه وقسموه. ونعود الآن إلى كلام الشيخ، فهنا قال في الأول: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، يعني يظهر منه التعبد اللي هو على وجه القربة والطاعة، أو لا يظهر منه التعبد وإنما يكون فعله بدون أن يظهر منه التعبد فيكون فعلا جبليا عاديا يفعله كما يفعله الناس. قال: فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به فيحمل على الاختصاص، هذا واضح وذكرناه قبل قليل، وإن لم يدل لا يختص به، إن لم يدل دليل على الاختصاص فلا يختص به، بل يكون حكمه الاتباع ويتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو القسم الذي ذكرناه وقلنا إنه الخامس، الذي ليس هو للإباحة لأنه ليس بجبلي، ولم يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، وليس عندنا دليل يبين لنا حكمه هل هو واجب أو مندوب أو غير ذلك. قال: فهنا فيه خلاف. قال: قيل بالوجوب، قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، وقيل يحمل على الندب، وقيل يتوقف فيه. وهذا أكثر الأصوليون فيه الحديث مما يقصر المقام عن التفصيل فيه. نعم. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، هذا الجبلي وقد ذكرناه قبل. نعم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، هذا لا يتعلق بالتقرير. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على قول قال قولا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة سعد رضي الله عنه ابن عبادة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير من سعد والله أغير مني. فهذا إقرار منه لسعد على هذا القول. فإذا قر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا على قوله فكأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحكم فيه كأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإقراره على الفعل كفعله أيضا، إذا أقر رجلا فعل أمامه أو بحضرته صلى الله عليه وسلم فعلا وسكت عنه وأقره، فيكون حكمه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من الأحكام الشرعية. نعم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. إذا فعل في وقته، يعني في عصره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بحضرته، كان غائبا عنه، فهنا فيه ضوابط لا بد أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن لا يعرف أنه أنكره صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا تيقن من الأمرين، تيقن من علمه صلى الله عليه وسلم به، وتيقن من عدم إنكاره له، فيكون حكمه حكم السابق الذي فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا قصة أو الحديث الذي روته أسماء أنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، قال: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينكر هذا الفعل، فكان ذلك إقرارا لهذا الفعل، لأنه لا يتصور أن يذبح في المدينة هذا الفرس ولا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما قالت هذا الكلام. لو كان لا يعلم لقالت، لو بينت أنه لم يعلم، نعم. قال رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالتها، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. هذا معناه اللغوي. النسخ أحد المباحث المتعلقة بالنصوص بالقرآن والسنة، لأن الإجماع الأدلة الشرعية الأربعة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه اثنان منها يدخله النص والنسخ، واثنان لا يدخلها النسخ، الإجماع والقياس لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. وأما النصوص الكتاب والسنة فيتطرق إليها النسخ، تنسخ وتنسخ. فعرف النسخ من حيث اللغة وعرفه من حيث الشرع، فنعرفه ثم نشرح معناه. فتعريفه لغة مأخوذ من أحد أمرين، قال إما من الإزالة أو من النقل، ومثل أو جاء لكل منهما بمثال من العربية، يقول العرب نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته، فيكون هذا من الإزالة. إذا كان هناك ظل في الصباح فجاءت الشمس وأذهبت هذا الظل أزالته، فالعرب تسمي هذا نسخا، تسميه نسخا. والثاني النقل، كما مثل هنا بقوله نسخت ما في هذا الكتاب، النسخ الذي هو نقل نص من كتاب إلى كتاب، أو من كاغد إلى كاغد، من ورقة إلى ورقة، هذا يسمى نسخا أيضا، وهو نقل، وهو نقل لكن مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل. هذا هو النسخ هنا في اللغة العربية. نعم. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا الحد الذي ذكره هنا يشتمل على ضوابط النسخ. النسخ أيها الإخوة أن يكون عندنا حكم شرعي، ينزل حكم شرعي في القرآن أو يأتي في السنة حكم شرعي ويعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم بعد ذلك يأتي حكم آخر بتغييره على حسب أنواع التغيير التي ستأتينا بعد قليل، إما أن يلغى تماما أو يبدل بحكم آخر أخف منه أو أثقل منه، فهذا يسمى النسخ. هذا هو النسخ، ولعله معروف عند الإخوة. قال حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، حكم لا بد أن يكون ثابتا مستقرا، أما إذا رفع الحكم قبل ثبوته واستقراره فإنه لا يعد نسخا، لا يعد نسخا. بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، حكم ثبت بخطاب أول ثم ينسخ ويزال ويرفع بخطاب ثاني متأخرا عنه. التراخي هنا معناه التأخر، ولا يكون نزل في وقت واحد، وإلا لما يسمى أو لما سمي نسخا. إذن لابد أن يكون الحكم الأول ثابتا ويكون متقدما على الناسخ بحيث يكون الثاني متراخ عنه. هذا معنى هذا التعريف، ولعله واضح لأن النسخ من الأحكام الواضحة عند الإخوة. نعم. ويجوز نسخ الرتم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرتم. هذان مثالان أو قسمان للنسخ، نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. وهذا لا يكون إلا في القرآن، لأن الرسم الذي هو النص الموجود في القرآن هو الذي إذا نسخ يسمى نسخ التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا هو الذي يكون فيه أثر لنسخه. أما الأحاديث فإنها لا يقال إنه نسخ رسمه، وإنما النسخ في الأحاديث للأحكام فقط. من يعطينا مثال على نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ يلا حركوا أذهانكم الآن. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. نعم. نعم. في هذا الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقد نسخ هذا النص من القرآن وليس موجودا في القرآن الذي بين أيدينا، لكن الحكم اللي هو حكم الرجم ما زال موجودا. ونسخ الحكم مع بقاء الرسم هذا كثير، ها من يعطينا مثال؟ نعم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ها كيف نسخ الحكم مع بقاء الرسم؟ لكن هل هذا يعني قربان الصلاة وأنتم سكارى نسخ غير ولا ما زال الحكم موجود؟ ها حتى قبل الصلاة يمكن من هذا الباب. صحيح، نريد شيء أوضح، من يعطينا مثالا أوضح؟ نسخ الحكم مع بقاء الرسم. نعم نعم ارفع صوتك. لا هذه ما نسخت. عموما اختصار الوقت أعطيكم المثال، أنا لابد أن تعطوني المثال حاضرا. ها عندك شيء؟ وش الدليل من القرآن؟ لا هذا باز على باقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا من أمثلة ذلك عدة المتوفى عنها، فإنها نسخت في حولا كاملا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن ويذرون متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخت بالآية التي قبلها وهي التربص أربعة أشهر، لكن بقيت موجودة في القرآن، لم تحذف أو لم يتغير حكمها من حيث التلاوة. نعم نعم يا أخي صحيح، أيضا هذه منها. جميل، تفضل. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم ويبدل بشيء آخر. من يعطينا مثال بسرعة؟ واضح والمثال الذي ذكرناه قبل قليل، النسخ إلى بدل، مثال عدة المتوفى عنها كانت حولا كاملة، نسخ هذا الحكم وجعل ما هو أخف منه وهو بدلا عنه وهو أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب وإلى غير بدل، من يعطيني مثال؟ تقديم الصدقة قبل المناجاة. أرفع الصوت. تقديم الصدقة. أحسن. تقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي رجواكم صدقة، هذه نسخت إلى غير بدل. نعم جميل. كذلك الإمساك في رمضان كانوا يمسكون في الليل قبل أو بعد النوم، إذا نام خلاص انتهى وقت الأكل، لا بد أن يأكل قبل أن ينام، فإذا نام وجب عليه الإمساك، ونسخ بالإمساك بعد طلوع الفجر. نعم. وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، هذان أيضا واضحان. ها من يعطينا مثال النسخ إلى ما هو أشق أغلب؟ نعم قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هذا صحيح. طيب نكتفي بمثال واحد لأن الوقت ضيق. وإلى ما هو أخف، الأمثلة كثيرة، من أراد التوسع يرجع لكتب أصول الفقه وإلى كتب الناسخ والمنسوخ وهي كثيرة جدا سيجد فيها ذلك. إلى ما هو أخف واضح أيضا، من يعطينا مثال؟ تحريم الربا كيف؟ له المثال الذي ذكره الأخ مثال مطابق اللي هو وجوب الثبات في المعركة، كان يجب لمئة، الواحد يقابل عشرة، مئة صابرة يغلب ألفا، ثم قال مئة صابرة يغلب مئتين، فوجوب الثبات كان واحد مقابل عشرة فنسخ لواحد مقابل اثنين، فيكون هذا أخف. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحاد. عندكم اختلاف يسير لكنه لا يضر لا يؤثر، فالمعنى متقارب. عندنا تسع صور، التقسيم العقلي لهذه المسألة أن يكون عندنا تسع صور: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالمتواتر، ونسخ الكتاب بالأحاد. هذه ثلاث لنسخ الكتاب بالثلاثة: الكتاب وبالمتواتر وبالأحاد. الثانية نسخ المتواتر بالكتاب وبالمتواتر وبالأحاد، فهذه ثلاث لنسخ المتواتر بالثلاثة: نسخه بالكتاب أي المتواتر بالكتاب، المتواتر بالمتواتر، والمتواتر بالأحاد. الثالث اللي هو الثلاثة الأخيرة نسخ الأحاد بهذه الثلاثة: نسخ الأحاد بالكتاب، ونسخ الأحاد بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد. هذه القسمة العقلية التي لا يمكن أن يزاد عليها قسما عاشرا. لكن كما أشرنا قبل لم يذكر الإجماع والقياس لأنها لا تنسخ ولا تنسخ. الضابط لهذه الصور حتى ما نطيل، ذكر العلماء ضابطا وإن كان فيه نظر، قالوا الضابط إن الأقوى لا ينسخ بالأضعف، الأقوى لا ينسخ بالأضعف. هم يقولون القطعي لا ينسخ بالظني، أو الأقوى لا ينسخ أو لا ينسخه الأضعف، هذا الضابط الذي ذكره الأصوليون، لكن عليه اعتراض أو عليه شيء من المؤاخذة، وهو أن القوة ما هي والضعف ما هو. فهم قالوا القوة القطعية والظنية، وقالوا إن الآحاد ظني والمتواتر والكتاب قطعي، وهذا سبق النبه عليه، وقلت القبول وعدم القبول مرتبط بالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، ولا ينظر لصياحات المتكلمين بأن الآحاد أصله ظني. نحن نقطع ونعلم أن الآحاد في الأصل ظني، خبر الواحد لا يفيد القطع ولا يفيد العلم، لكن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بطريق صحيح صحاه العلماء فينبغي أن نعتقده وأن نعمل به. فهذا هو التنبيه الذي أردت أن ننبه إليه. فقال هنا يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، مثلنا لذلك قبل قليل بثبات الواحد لعشرة ثم ثباته لاثنين. ونسخ السنة بالكتاب، من يعطينا مثال على نسخ السنة بالقرآن؟ ها فيه مثال نسخ السنة بالقرآن؟ أنا حتى المثال اللي في رأسي طار. أحسنت، تحريم الأكل في الليل، جميل جدا، تحريم الأكل في الليل قبل أو بعد النوم نسخ بقوله تعالى ثم أتموا الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ونسخ قال لا يجوز نسخ الكتاب، نسخ الكتاب بالسنة. نعم نعم جميل جدا. الوصية للوارث الثابتة كتب بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الوصية للوالدين والأقربين، نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وكذلك قال هنا نسخ لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذا بناء على القاعدة التي ذكرها قبل قليل وهي القطعية بالظنية، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وقد ورد نسخ الكتاب بالسنة. من يعطينا مثال؟ المثال الذي ذكره الأخ قبل قليل. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، هذا واضح، يكون حديثا متواترا ينسخ حديثا متواترا، وليس في ذهن الآن مثال حاضر، لكنه الأمر فيه واسع، والتمثيل له يسير من أحد كتب التي اهتمت بهذا مثل كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، هذا كتاب في النسخ الذي حصل بين الأحاديث، يمكن الاستفادة منه في هذا. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ينسخ الآحاد بالآحاد وينسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا لا خلاف فيه، لأن المتواتر أقوى من الآحاد والآحاد مساوي للآحاد فينسخه. ثم قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد بناء على قاعدتهم، وهو أن الأضعف لا ينسخ الأقوى، وقد بينت ما في هذا من الإشكال. نعم. قال عفى الله عنه: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذا الباب أيضا من الأبواب المهمة في أصول الفقه، وهو باب التعارض والترجيح، يسميه بعضهم التعادل والترجيح، والمعنى متقارب. التعارض معناه تعارض الدليلين، كل واحد منهما يعارض الآخر، والتعادل تساوي الدليلين بحيث يتعادلان، ولا بد من التوفيق بينهما إذا تعادلا وتساويا، لا بد من الاختيار بينهما. والترجيح الترجيح بين الأدلة. فهو هنا اقتصر في هذا الباب على أمرين: اقتصر على التعارض من حيث العموم والخصوص، والتعارض من حيث النسخ إذا كان أحدهما تقدما أو متأخرا. وبقي أشياء كثيرة ما ذكرها المؤلف، لأن علماء الأصول أطالوا جدا في هذا الباب، فذكروا التعادل بين النصوص سواء كان من حيث المتن في القرآن أو في السنة، أو من حيث السند في السنة إذا تعارض حديثان من حيث الإسناد، وأطالوا النفس فيها. ثم أيضا ذكروا التعارض بين الأدلة الأخرى كالأقيسة مثلا، أو بين النصوص والأقيسة، أو التعارض بين الأدلة المختلف فيها، أطالوا جدا في هذا الباب، وفيه كتب مستقلة، لكن معظم ما أعرف أو كل ما أعرف منها معاصر، كتب كبيرة قد يصل بعضها إلى 500 صفحة في هذا الباب، كلها في التعارض والترجيح. منها كتاب أحد المشايخ المصريين الذين درسونا اسمه التعارض والترجيح، ومؤلفه يسمى السيد عوض، نسأل الله له التوفيق، درسنا في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، وله كتاب لا بأس به جيد حول هذا الموضوع الذي هو موضوع التعارض والترجيح. المؤلف تكلم أولا عن التقسيمات، ثم عاد وبين حكم هذه التقسيمات، وهذا المسلك سبقا بينت لكم أنه لا يناسب المتون، المفترض أنه يدخل مباشرة في التقسيمات ويحكم عليها. فقال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. قال: إن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما. إذا كان النصان أو كان الحديثان أو الآيتان كانتا عامتين، أو كان الحديثان عامين، فإذا أمكن الجمع بينهما جمع بينهما. الأصوليون لهم في هذا مسلك يحسن أن نبدأ به قبل أن ندخل هنا في هذه التفاصيل. المسلك يتكون من ثلاث مراحل، تكون من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يبدأ بالبحث عن الصحة، وبخاصة أو كما هو معلوم فهذا الأمر يكون في الحديث، يبحث أولا عن الصحة، صحة الحديثين، فإذا ثبت أن أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف لا ينظر إلى الضعيف ولا يعد هذا تعارض، انتهينا، انتهى الأمر. إذا تجاوز النصان المرحلة الأولى وهي مرحلة الصحة وصار كل واحد منهما صحيحا، نظرنا إلى الجمع بينهما، هل يمكن أن يجتمع؟ يعمل بكل واحد منهما في مجاله أو لا يمكن الجمع بينهما، بل هما متعارضان من كل وجه. فإذا أمكن الجمع بينهما تجاوزنا المرحلة الثانية وانتهينا، إذا لم يمكن ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح بينهما. والترجيح بينهما هو بالأشياء التي سيذكرها المؤلف، قد يكون الترجيح بالنسخ، وقد يكون الترجيح بالإسناد، وقد يكون الترجيح بالقرائن وبأشياء أخرى ما ذكرها المؤلف كلها، وإنما ذكر نذرا يسيرا منها. قال: فإذا لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، معناه إذا علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر. لعلك أنت ما قرأت النص هذا، اقرأ حتى أقارن الإخوة بينما عندكم وعندهم، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خطين. قال هنا: إذا كان عامين، وكذلك كما ذكر قبل قليل إذا كان خطين يجمع بينهما أولا إن أمكن الجمع، وإذا لم يمكن نظر في التأريخ. قد ينظر في غير التأريخ كما ذكرت لكم قبل قليل، قد ينظر في السند، بل ينظر في السند قبل ذلك، قد ينظر في القرائن المصاحبة والأحوال المصاحبة لذلك. فإذا لم يعلم التأريخ ولم يوجد شيء من المرجحات، قال يتوقف فيهما، يتوقف فيهما، وهذا نادر أن يكون في النصوص الشرعية، بل إن العلماء لا يرون التوقف، فلا بد للمجتهد أن يجتهد، بخاصة إذا كان لا بد من العمل، لا يمكن التوقف إذا كان لا بد من عمل، لأن الشريعة لا بد فيها من حكم، ولم تخلو من حكم من الأحكام التي يحتاج إليها الناس وإن جهله بعضهم. إذا لم يعلم التاريخ قال يتوقف، والصواب أنه يجتهد المجتهد في هذا ويرجح ما يراه بأشياء أخرى يعرفها المجتهدون. أما إذا علم المتأخر بأن عرفنا تاريخ كل واحد منهما، فإن المتأخر ينسخ المتقدم إذا لم يمكن تطبيق قاعدة الجمع كما ذكرها. نعم. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. ذكرنا هذا في العموم والخصوص، إذا كان أحد النصين عام والآخر خاص فهذا من باب الجمع، لو لم يذكره هنا لا يعني كان يكفي الجمع بين الدليلين، إذا كان أحدهما عام والآخر خاص فيخصص العام الخاص العام، بمعنى أنه يعمل بالخاص في الجهة التي تناولها الحكم ويعمل بالعام في الجهة التي لم يتناولها الحكم، فهو عمل بالدليلين، فهو عمل بالدليلين. نعم. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، يخص عموم كل واحد منهما أو عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، هذا يسمى العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، والآخر عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. قال فيخصص عموم كل واحد منهما الآخر. دعوني أتأمل مثالي في ذهني، إن طابق قلته وإن لم يطابق كتمته. في النكاح الجمع بين الأختين وردت أو ورد النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا عام من هذا الوجه. وورد في آية أخرى عموم بجواز نكاح الكتابيات دون أن يشار إلى هل هما من أو قصدي ليس نكاح الكتابيات، الجمع بين الكتابيات أو شراء الكتابيات بأي عدد كان سواء كانت 4 أو 5 أو 6، ولم يقيد ذلك بكونهما أختي لأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، فجعل ذلك عاما. فاختلف العلماء في هذين النصين، هذا عام من حيث أنه حرم الجمع بين الأختين سواء كان مملوكتين أو غير مملوكتين، وهذا عام من حيث أنه أباح الجمع بين المملوكات وشراء المملوكات إلا ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم في آيات كثيرة دون أن يحدد عددا ودون أن يحدد نوعا. فاختلفوا هل يجوز الجمع بين المملوكتين أو لا، بناء على أن هذين النصين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه، فهو عام في النكاح خاص بالكتابيات، وذلك عام في الكتابيات خاص في الجمع بينهما. نعم. قال رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. هذا دليل من الأدلة المتفق عليها بين العلماء، وهذا الدليل من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، وذلك لأن الإجماع كما هو معروف لا بد أن يكون عن مستند أولا، ثم لا بد أن يتفق فيه علماء الأمة، فإذا اتفق علماء الأمة على شيء فلا شك أنه يكون قاطعا، يكون قاطعا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وإن كان الحديث فيه شيء. قال هنا أما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة. قال هنا علماء أهل العصر، وذلك ليشير إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض العلماء خص الإجماع بعهد الصحابة رضي الله عنهم، وقال لا إجماع إلا في عهد الصحابة، وهذا مروي فيما أتذكر عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد روي أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، فإنه يصعب بعد تفرق العلماء في البلدان بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وجود الإجماع من العلماء في أقطار المعمورة. الأمر الثاني الذي يشير إليه هنا وأن بعض العلماء اشترطوا إجماع الأمة من أولها إلى آخرها، وهذا أيضا بعيد، وهذا أيضا بعيد. وينبغي أن تعلم أن الإجماع من المسائل المشكلة. كيف مشكل؟ لأن الإجماع الكلي المستغرق لجميع العلماء في أي عصر من العصور حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم يصعب إثباته، ولهذا الإجماعات الموجودة في كتب أهل العلم ككتاب ابن المنذر أو الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر أو صاحب المغني بن قدامة أو غيرهم كالنووي وغيره من العلماء، هذه الإجماعات إجماعات أغلبية، كأنه يقول أجمع من نحفظ عنه أو أجمع من نقل إلينا قوله أو لا نعرف خلافا في هذه المسألة، وهذا هو أدق، أني لا أعلم خلافا في هذه المسألة. والغالب أن الإجماعات التي لا خلاف فيها هي الإجماعات في الأمور القطعية، كالإجماع مثلا على وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، هذه لا خلاف فيها، فيها إجماع الأمة. لكن الإجماعات التي تنقل في المسائل الأخرى هي إجماعات أغلبية، ولا يعني هذا التوهين من هذه الأحكام، لا يعني هذا التوهين من هذه الأحكام ولا التوهين من الإجماع نفسه، لأن إذا أجمع معظم علماء الأمة ولم ينقل عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة كان ذلك دليلا على حجيتها وعلى شرعيتها. فلا يعني القول بأن الإجماع صعب أو عزيز المنال صعب الوجود وأن الإجماعات الموجودة إجماعات أغلبية كما يقوله بعض المتحذلقة الذين يريدون توهين الشريعة ويريدون الطعن في نصوصها ويريدون الطعن في أحكامها لا يتمسك بقولهم. فإن نقول إن الإجماع ولو كان أغلبيا فهو من معظم علماء الأمة لا بد من العمل به ومن الأخذ بحكمه ومن وعدم جواز مخالفته، ومن خالفه فعليه إما الدليل وإما الانقياد والسمع والطاعة لما قرره العلماء. فهو قال هنا اتفاق علماء أهل العصر، وهذا هو الصحيح. فإذا اتفق علماء أهل العصر على حكم من الأحكام فهو إجماع، فهو إجماع على حادثة من الحوادث أو حكم حادثة من الحوادث أو حكم من الأحكام. قال نعني بالعلماء الفقهاء يريد إخراج من لا اختصاص له بعلوم الشرع، ولا يعني هذا أن الأصوليين أو المحدثين أو غيرهم لا يؤخذ رأيهم في هذا الأمر، لأن المحدث إذا كان عنده علم أو المفسر إذا كان عنده علم أو الأصولي إذا كان عنده علم في هذه المسألة لا بد من أخذ قوله. وإنما يقصد هنا بالفقه الفقه العام، يعني معرفة الشريعة وأحكام الشريعة، وليس المختصين بدراسة الفقه. لكن أراد إخراج أهل العلوم الأخرى كعلماء الفلك وعلماء الطبيعة وعلماء مثلا الطب. لكن ينبغي الإشارة أيضا إلى أن هؤلاء قد يحتاج إليهم. فإذا كانت المسألة تتعلق بالطب أو تتعلق مثلا بالاقتصاد والأموال أو تتعلق مثلا بعلوم أخرى يحتاج إليها الناس كالزراعة، فلا بد من أخذ رأي أهل الفن والاستعانة بهم حتى لا يكون الاجتهاد مبنيا على تصور خاطئ أو الحكم مبنيا على تصور خاطئ. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، لأن الكلام في أحكام الشريعة. أما إذا كانت القضية قضية طبية محضة لا تعلق لها بحكم شرعي، أو زراعية محضة لا تعلق لها بحكم شرعي، أو تجارية محضة لا تعلق لها بحكم شرعي، كمثلا هل هذا الصنف من البضائع مربح أو غير مربح، هذه لا علاقة للأحكام الشرعية فيها. العلاقة دائما هي هل هو حلال أو حرام أو نحو ذلك. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي أن إجماع الأمم السابقة ليس بحجة، وهذا صحيح. الحجة هي في إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا المعنيون بهذه الأمة. وأما الأمم الأخرى فإجماعها إن كان حجة فهو حجة عليهم، ثم ما فائدة إجماعهم وقد رسخت شرائعهم ولم يبق إلا الإسلام، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إلى غير ذلك من الآيات، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث استأنس به في هذا الباب، لكن الشافعي رحمه الله استدل بدليل على الإجماع. أحد منكم يذكره؟ نعم نعم. ها إيش؟ نعم. ومن إيش؟ ومن نعم لا ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له الهدى أحسن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشافعي رحمه الله بعد تأمل في هذه الآية إنها تدل على الإجماع، لأن الله توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بهذه العاقبة الوخيمة. قال نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. ولا يشترط العصر الثاني الذي بعد العصر الذي صار فيه الإجماع. فإذا أجمع أهل العصر الأول كان حجة على من بعدهم. العصر الثاني وما بعده نعم. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. الصحيح أنهم إذا أجمعوا في وقت واحد وانعقد إجماعهم لم يشترط انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ انقراض العصر أن يموتوا كلهم دون أن يرجعوا عن هذا القول، دون أن يرجعوا عن هذا القول. هذا الشرط صحيح انه لا، او يعني لا يلزم اشتراط انقراض العصر، هذا هو صحيح عند العلماء، لاننا لو اشترطنا انقراض العصر لتسلسل الامر كما سياتي بعد قليل في قوله هنا. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد، ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. من ولد في حياتهم إذا أجمعوا في هذا العام عام 1426 وكان واحدا منهم عمره مثلا لما انعقد الإجماع عمره 50 سنة وعاش بعد ذلك إلى 80، فولد بعد هذا الإجماع ولد السنة التالية وتفقه وصار من أهل الاجتهاد قبل وفاة هذا الشيخ الذي عمر إلى 80 أو إلى 90، قالوا يعتبر قوله، لا بد أن يوافقهم في هذا. وهذا فيه شيء من العسر، لأننا لو قلنا بهذا لاعتبرنا أيضا من ولد في حياة هذا الشاب، وتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. لكن الصحيح أن العلماء إذا اجتمعوا وأجمعوا على حكم واحد وجب أن يعمل بهذا الحكم. قال ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، هذه مسألة خلافية. إذا انعقد الإجماع فهل يجوز لبعضهم أن يرجع عن ذلك؟ الصواب يجوز إذا تبين لهم خلاف الأمر يجوز، لكن ينبغي أن تعرفوا أنه غالبا إذا اجتمع العلماء وأطبقوا علماء الأمة في عصر من العصور كلهم من شرق الأرض إلى غربها على أمر من الأمور نادر أن يجمعوا على شيء يتردد فيه أو يشكل. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. الإجماع بالقول لا إشكال فيه، إذا قالوا قولا وأجمعوا اجتمعوا وقالوا إن هذا يجوز أو هذا لا يجوز فهذا من الإجماعات المعتبرة. لكن إذا فعلوا فعلا أو قال بعضهم قولا وفعل الآخر ما يوافق هذا القول ولم يصرح بالقول، فهذه من المسائل المختلف فيها، ويسمى هذا الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي إذا فعل فعل وسكت الباقون ولم ينكروه، فواطأت الأمة على هذا الفعل ولم ينكره العلماء، هذا يسمى الإجماع السكوتي، وقد اعتبره البعض وأنكره بعض العلماء. والصواب أنه ليس بحجة، احتمال أن السكوت لعارض من العوارض الكثيرة التي تعرض للمتكلم. نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. هذه إشارة إلى أحد الأدلة المختلف فيها له تعلق بالإجماع. قال هنا قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، إذا قال الصحابي قولا من نفسه شهد اجتهادا لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القول الذي قاله أو لم يسنده الأخ ذكرني بدخوله بشيء، وهو أن الإخوة الذين يحضرون هذه الدورة سواء في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو في دروس الفجر، هؤلاء نطلب منهم جميعا الحضور في صباح غد، لا بد أن يحضروا الدرس الصباحي ليوم غد لأن هناك ثلاثة أشياء لا بد أن يتعاونوا معنا فيها. الأول استبانة ستوزع على الإخوة لأخذ رأيهم في هذه الحلقات التي عقدت هذا العام والاستفادة من آرائهم واقتراحهم وتقويم هذه الدورة. وثانيا فيه ورقة صغيرة أيضا للتقويم سترونها إن شاء الله غدا، ثم التقويم الذاتي. وهناك أيضا أوراق ربما تكون ثلاث أو أقل فيها أسئلة لاختبار الإنسان لمعلوماته وتقويم نفسه من خلال هذه الأسئلة، وهي أسئلة سهلة إن شاء الله سترونها في يوم غد. فلا بد من تنبيه جميع الإخوة الذين يريدون الفائدة وأيضا يريدون أن نعتبر حضورهم، لأن هذا الحضور سيقدر بأشياء منها شهادات ستعطى في آخر الدورة توقيع الشيخ وفقه الله، وأيضا هدايا تقدم للذين وجد منهم الانضباط والحضور والمتابعة. وهذه الأوراق التي ذكرت لكم إضافة إلى التحضير الذي ترونه في كل يوم، هذه مجرد أشياء تساعدنا على التقويم، وإن كان قد يفوتنا شيء من الأشياء مما سأشير إليه إن شاء الله في الحفل الختامي الذي سيكون في يوم 1/6 يوم الخميس بعد صلاة العشاء إن شاء الله في هذا المكان. ولا بد أن تبلغوا الإخوة جميعا الذين تعرفونهم من إخوانكم وأحبابكم لحضور هذا الحفل الذي سيحضره بعض المشايخ وطلاب العلم وأهل الخير الذين دعموا هذه الدورة في يوم الخميس بعد صلاة العشاء في هذا الجامع. نسأل الله الجميع التوفيق. فنعود إلى قول الشيخ وقول الواحد من الصحابة، هذا إشارة إلى قول الصحابي هل هو حجة أو غير حجة، وهي مسألة مستقلة ومسألة فيها خلاف بين العلماء. وكما ترون هنا يقول ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني على غيره من الصحابة، لكن هل هو حجة على الأمة أو ليس بحجة، في المسألة كلام طويل. الصواب أن قول الصحابي له كما يقال جهتان. الجهة الأولى إن كان هذا القول يظهر منه أنه لا يمكن أن يقوله من عند نفسه فهو مقبول، وإن كان يظهر أنه يمكن أن يكون اجتهادا منه فهو اجتهاد كغيره من اجتهادات المجتهدين، إن شاء المجتهد أخذ به وإن شاء تركه. وإن كان الإمام أحمد يميل إلى أقوال الصحابة كما هو معروف من منهجه. نعم، نختم بباب الأخبار إن شاء الله. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا الباب باب الأخبار أيضا من الأبواب المهمة في أصول الفقه، وهو باب السنة، هو باب السنة أو حجية السنة، فهو الباب الثاني بعد الكتاب. فعندنا أربعة أدلة الكتاب، ويبحثه العلماء في باب مستقل، لكن المؤلف لم يتعرض إلا لمسألة واحدة تتعلق بالكتاب وهي النسخ وربما العموم أو نحوه، لكن يبحث العلماء في باب القرآن أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف اعتمادا على أن الأصول له اختصاص ببعض الأشياء، وأما الأشياء الأخرى فتبحث إما في علوم القرآن أو في علوم السنة أو في غيرها من العلوم. فهو هنا ذكر ما رأى أنه أقرب إلى مباحث الأصول المختصة به، فقال هنا الخبر ما يدخله الصدق والكذب. هذا الخبر عند أهل العربية هو الذي يدخله الصدق والكذب، هو الحديث، يحدث الإنسان بحديث يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا، وهذا عكس الإنشاء كما أشرنا قبل، ضد الإنشاء الذي هو لا يحتمل الصدق والكذب وإنما فيه طلب أو شبه طلب. الإنشاء هو طلب أو شبه طلب لأن يدخله الاستفهام ويدخله التعجب والتمني ونحوه من الأشياء. قال وقد يقطع بصدقه أو كذبه. قد يقال الخبر مقطوع بصدقه كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الله عز وجل، أي إن هذه مقطوع بصدقها، وقد يقطع بكذبه إذا عرف أن هذا كذاب أو أن عادته الكذب قطعنا بكذبه، أو إذا خالف شيئا معلوما عند الإنسان من الأشياء التي يعرف عدم صحتها، سواء كان يعرف ذلك بعقله أو بمعلوماته، فإن ذلك يقطع بكذبه. ثم قال ينقسم الخبر، الخبر له أقسام كثيرة، المؤلف ذكر أقسام يسيرة جدا منها نشير إلى ما أشار إليه، ومن أراد الاستزادة فعليه بإما كتب الأصول المطولة أو الكتب المتعلقة بعلوم القرآن التي بحثت علوم الحديث، ولعلكم تدرسون أو أنتم تدرسون في هذا العام في الصباح مع الشيخ كتابا من علوم الحديث وهو الألفية العراقي، فربما بعض المعلومات التي سنذكرها مرت عليكم في شرح الوالد وفقه الله. قال ينقسم إلى قسمين، إلى آحاد وإلى متواتر. هذا التقسيم هو التقسيم المشهور عند الأصوليين، متواتر وآحاد، وهناك قسم ثالث زاده الحنفية وسموه المشهور أو العزيز، فهذا القسم أيضا قسم ثالث زاده بعض العلماء، لكن المعروف عند الأصوليين التقسيم إلى آحاد ومتواتر، وأما المشهور فهو عند الحنفية. قال فالمتواتر ما يوجب العلم، ما يوجب العلم يقطع الإنسان بصحته، يستقر في ذهنه أنه صحيح، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع. التعريف المشهور الذي ربما تعرفونه ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو التعريف المشهور أو قريبا من التعريف المشهور عند علماء الحديث، وهو واضح ولا شك أنه لا بد أن يقطع الإنسان بصدقه وأن يعلم أنه ثابت، سواء كان من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أخبار الناس. فإذا أخبرك 10,000 عن خبر فإنك لا بد أن تقطع بصدقه، لأن هؤلاء 10,000 يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، لكن ينبغي أن يعلم أنه في العصر الحاضر، في العصر الحاضر اختلف الوضع، لو أخبرك 1,000,000 لا تصدقهم. لماذا؟ ليس تكذيبا للناس، لكن لأن بعض الأخبار يكون مصدرها واحد وتنقلها هذه الإذاعات التي ربما تقصد إثارة بلبلة أو إثارة شيء من الأخبار الملفقة التي بخاصة تكون ضد المسلمين، فلا تصدق كل خبر حتى ولو أسندوه إلى شيء محسوس، لو قالوا رأينا أو سمعنا، فإن الكذب كثر في هذه الأزمنة، ويتسابق المخبرون الذين ينقلون الأخبار، إن كان المخبرون هذه مصطلحا ربما معروفا عند المباحث أو عند غيرهم، لكن نقصد هنا بالمخبرين الذين ينقلون الأخبار، فهؤلاء المخبرون الذين ينقلون الأخبار أو المراسلون ينقلون أخبارا ويسندونها إلى شيء محسوس، وقصدهم في ذلك الكسب المادي، حتى يكسب من خلال هذا الخبر مادة من الشركة التي أوصل إليه الخبر، وإن كان الأصل كذبا، ولهذا تجدهم بعد أيام يكذبون هذه الأخبار وينفونها. ثم قال والآحاد الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا سبق أن أشرت لكم إلى ما فيه من إشكال، لأن الآحاد إذا كان صحيح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعتقد الإنسان ما فيه علما وعملا، علما وعملا، وأما هذا فهو من آثار العقيدة الأشعرية، كونه لا أحد لا يجيب العلم إذا كان من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من آثار العقيدة الأشعرية. أما في واقع الناس فصحيح خبر الواحد الذي ينقله الواحد لك لا يوجب لك القطع, لا يوجب لك القطع وإن عملت بمقتضاه, لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لها مساق آخر. نعم. والأحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم, وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده, والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة, إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. هذه ربما درستموها في الفجر مع الشيخ هذه الأيام أو شيء منها. المسند معروف هو الذي اتصل إسناده رواه الراوي عن شيخه ثم هذا الشيخ عن شيخه ولم ينقطع الإسناد, لم يكن هناك انقطاع في الإسناد. والانقطاع في الإسناد أن يروي الإنسان عن من لم يلقه أو لم يحدث هو. فإذا روى عن إنسان لم يعرف أنه لقيه فإنه لا يسمى مسندا. المسند لا بد أن يكون فيه اتصال بين كل راو والراوي الذي قبله إلى أن يصل إلى المخبر الأصلي إن كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرسل فهو الذي لم يتصل إسناده. وفي الحديث أو في علوم الحديث تقسيمات كثيرة للمراسيل بحسب سقوط عدد الرواة, راو يسقط راوي أو يسقط أكثر من ذلك, لعلكم أخذتموها في درس الحديث. قال إذا كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو يقال بن المسيب, يجوز الوجهان, وإن كان بالمسيب هو المشهور. روي أنه قال إن يعني وإن كان هذا الكلام غير صحيح كما ذكره المترجمون له, أنه قال من سماني المسيب فقد سيبني دعا عليه. إن كان هذا غير صحيح كما قلت لكم, لكن الصحيح أنه ابن المسيب. فأما لبيك يا أخي, أحد عنده شيء؟ كذا قال يعني كذا يقول, لكن يظهر لي غير صحيحة هذه المقالة غير صحيحة. قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد. كان يرسل رحمه الله لكن لما اختبروها وجدوها كلها مسانيد, ولهذا ألحقوها بالمسانيد. فالأصل أن المرسل لا يقبل إلا إذا كان من مراسيل الصحابة أو من مراسيل سعيد, وقيل أيضا مراسيل الحسن ونحو ذلك. لا, مراسيل الحسن قالوا ليست بشيء. نعم تفضل. والعنعنة تدخل على الأسانيد. العنعنة أن يقول الراوي عن, وهذه من الأشياء التي تخل بالحديث. الحديث المعنعن إذا عنعن الراوي فإن هذه العنعنة تخل بالحديث ولا يقبل حديثه إذا كان معروفا بالتدريس. إذا كان معروفا بالتدريس فإنها لا تقبل عنعنته. أما إذا كان ليس معروفا بالتدريس فإنها تقبل عنعنته. أما إذا قال حدثني أو قال سمعت أو أخبرني أو نحو ذلك من الأشياء الصريعة فإن حديثه مقبول. لكن إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان وكان معروفا بالتدريس فإنه قد يقول عن فلان وهو لم يلقه, فيكون هذا تدريسا يضعف الحديث. نعم. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني, وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني, وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. من غير قراءة أو رواية؟ عندك قراءة؟ قراءة. الإخوة عندهم رواية والمعنى واحد. هذه مصطلحات المحدثين في الرواية, وفيه تفصيلات أخرى فيها, فيها أنبأني وفيها حدثني وأخبرني كما ذكر هنا. وهذه المصطلحات موجودة في كتب الحديث, لا نطيل بذكرها وبخاصة أن الوقت الآن قد وصل إلى نهايته. ونأخذ بعض الأسئلة لأن عندي موعد كما ذكرت لكم في يوم أمس أيضا مرتبط له يوميا الساعة الخامسة والنصف, لا بد أن يكون هناك. يقول ما حكم من أنكر الإجماع في مسألة عقد عليها الإجماع, هل هو كافر أو لا؟ أنا قلت لكم الإجماع لا ينعقد إلا على نص مقطوع, فإذا انعقد الإجماع وأنكر الإنسان هذا الحكم وكان هذا الحكم من الأشياء الثابتة فإنه لا شك قد رد شيئا من الشرع، ومن رد شيئا من الشرع فهو كافر. لكن نصيحتي للإخوة ألا يتفرعوا في موضوع التكفير وأن يتأنوا في ذلك، لأن هذه المسألة مسألة عويصة ينبغي التثبت فيها قبل الإقدام عليها. يقول: إذا اتفق علماء العصر على مسألة وخالفها عالم أو عالمان فهل يكون هذا إجماع؟ إذا اتفق أهل العصر وخالف بعضهم، بعض العلماء قال لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، لكن الصواب إذا كان هذا العالم من العلماء المعتبرين فتعد مخالفته معتبرة أو تعتبر مخالفته ولا ينعقد الإجماع. لكني ذكرت لكم قبل قليل أن الإجماعات عزيزة، وبخاصة في هذا العصر الذي ترامت فيه أطراف الأرض وانتشر فيها العلماء في كل صقع من أصقاعها. وما هي كتب الفقه الشاملة التي تنصحوننا بدراستها، وكذلك كتب القواعد الفقهية وكتب مقاصد الشريعة؟ كتب الفقه، الطالب المبتدئ يبدأ بالمختصرات، وأفضل أن يبدأ بالمختصرات بحسب مذهبه إن كان له مذهب من المذاهب التي تشيع في بلده، حتى يكون أقرب إلى ما عليه قومه. فإذا كان في بلاد المغرب العربي مثلا، نشأ هناك بين المالكية، فيأخذ شيئا من مختصرات المالكية كمختصر خليل مشهور عندهم أو نحوه، وإذا كان شافعيا فكذلك يأخذ مثل أبي شجاع وغيره من المتون المعروفة عند الشافعية، وإذا كان حنفيا يأخذ مثلا مختصر القدوري أو غيره أو غيره من الكتب المختصرة، وكذلك الحنبلي إذا كان يعيش في بلد الغالب فيها المذهب الحنبلي فيأخذ شيئا مما يتعلق بهذه الكتب. أما إذا كان الإنسان يريد كتابا فيه شيء من الشمول والقرب من تحري كما يقولون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام دون ارتباط بالمذهب، فهناك كتب في هذا الباب ككتاب الشوكاني الروضة النبية أو غيره من الكتب، بعض كتب المعاصرين ككتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين التي في الفقه أو نحوه، الشيخ صالح الفوزان، فإن فيها تحري للدليل وبعد عن التقليد. أما كتب القواعد الفقهية فمن أشملها كتاب المنثور للزركشي، منثور في القواعد الزركشي يعد من أشمل كتب القواعد الفقهية. أما مقاصد الشريعة فيكفي الإنسان أن يراجع كتاب الموافقات للشاطبي، فإنه تكلم عنها كلاما وافيا شافيا. يقول: هل القواعد الفقهية داخلة في أصول الفقه مثل قاعدة اليقين لا يزال أو لا يزول بالشك، أو هي ضمن مقاصد الشريعة؟ لا، كتب القواعد الفقهية كتب مستقلة لا تعلق لها بأصول الفقه ولا بمقاصد الشريعة. هذا خطه دقيق، لا بد أن نلبس النظارة التي ترى الخط الدقيق. يقول: بالنسبة للتقرير، هل ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من استأذن للجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه فقال إنهم أحياء، فقال ففيهما فجاهد، فقال له الرجل الذي بعثتك بالحق لأجاهدن في سبيل الله وأدعهما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أعلم، فهل هذا تقرير له بناء على قول الأصوليين؟ وهل هذا يلغي وجوب الاستئذان من الوالدين؟ أنا هذا الحديث ما مر علي، لا أعرفه، ولهذا لا أدري. يعني إذا كان هذا ثابتا صحيحا فلعل ذلك يكون تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أرشد إلى بر الوالدين وإلى استئذانهما في ذلك. ما رأيك بمن يقول إن من قال إن في القرآن مجاز فقد افترى على كلام الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي التشديد في هذه المسائل. أقول: دعوا الناس يقولون ما شاءوا، وبخاصة إذا كان قد سبقوا إلى مثل هذه المقالات وقال بها علماء قبلهم لا ينبغي التشديد. فمن أنكر المجاز فله اجتهاده، ومن قال بالمجاز فله اجتهاده، ولا بد من سعة الصدر في هذه المسائل واستيعاب أقوال الناس وعدم الحماس في الرد على إخوانك ونحو ذلك. هذا سؤال ليس من تخصصنا ونحيله إلى من يعرفه، فمن يعرفه يتصل بي حتى أرشد السائل إليه. ما الفرق بين الجان والشياطين، وهل يمكن رؤيتهم كما شاهدنا بأنه شيء أبيض شفاف، فهل هذا حقيقة؟ والله لا أدري عن الشيء الأبيض الشفاف هذا، ما عندي من خبر. أما الجن والشياطين فذكر العلماء أن بينهما فروق، ولهذا بعض الشياطين مؤمنون بعض الجن مؤمنون، وقالوا إن الشياطين هم مرضة الجن، هذا هو المشهور عند العلماء. أسئلة من الجزائر عبر الشبكة، هل التألي على الله كفر أكبر؟ لا أتجرع الجواب في هذا، لا أدري. يسأل عن الجرح والتعديل، يقول هل قاعدة الجرح مفسرة ومقدمة على التعديل المجمل؟ هذا يسأل عنه الشيخ إن شاء الله في الصباح في درس الحديث. أنا أنصح إخواني في الجزائر بأن يهدأوا في مسائل التكفير، وأن يهتموا بطلب العلم وبنشر العلم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن هذا هو الذي يكون فيه خير للبلاد والعباد، كما نبه على ذلك الوالد وفقه الله في درس الفجر. الأخ يقول هل من يتكلم في دين الله بغير علم وهو يعلم أنه يتكلم بغير علم يكفر الكفر الأكبر؟ أقول ينبغي أن ينصح وأن يعني يوجه وأن يخوف بالله عز وجل إذا كان من أهل الخير، وأما إذا كان من الفساد فينبغي أن يترك ولا يشتغل الإنسان بتكفير فلان وعلان، وإنما يشتغل بالعلم والتعليم والدعوة، فإن ذلك هو الخير الذي أمرنا أن نعمل به. وأما الاشتغال بتكفير الناس وهذا كافر وهذا غير كافر، هذا يشغلنا عما هو أهم، هذا هدم وليس بناء. وإن كنا يجب أن نعتقد أن كل من خالف شيئا من الدين وهو عالم بأنه مخالف فإنه كافر لا شك، لكن مع هذا لا نشغل أنفسنا وبخاصة في هذه الأيام بهذه المسائل. فمن قال إن الصلاة غير واجبة أو الزنا غير محرم وهو يعلم أنه بذلك كاذب، ولكن يقول هذا لنشر الأشياء المنحرفة بين الناس، فهذا يخشى عليه من الكفر الذي يؤدي به إلى عقوبة شديدة مغلظة، صلى الله العافية. يقول قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هل هي صحيحة أم لا بد أن تضبط إذا كانت المفسدة راجحة على المصلحة؟ هذه القاعدة صحيحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن لا بد في مثل هذه المسألة أن يكون الضابط في يد عالم وليس في يد إنسان ليس عنده معلومات حول هذه الأحكام الشرعية وضوابط تقديم المصالح على المفاسد أو درء المفاسد على المصالح ونحو ذلك من الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها طلاب العلم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.